خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تصحبن عاقا، فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. مثل من أمثالنا الشعبية التي تضرب لمشاعر الحب والشفقة الطبيعية المتدفقة في قلوب الآباء والأمهات تجاه أبنائهم حين لا تقابل إلا بمشاعر جامدة باردة من جانب بعض الأبناء، مثلنا القائل: قلبي على ولد فطر، وقلب ولدي علي حجر. علم الصخور. الصخور مواد طبيعية صلبة تتكون من جزيئات من معدن أو أكثر من المعادن، هو الذي يعطيها لونها المميز. تنقسم الصخور تبعا لطريقة تكوينها في الطبيعة إلى ثلاثة أنواع: صخور نارية، رسوبية أو متحولة. الصخور النارية عبارة عن صخور قديمة انصهرت في باطن الأرض، ومن خلال البراكين والشقوق الأرضية اندفعت المواد المنصهرة إلى سطح الأرض وتجمدت مكونة أنواعا من الصخور، أشهرها الجرانيت والبازلت. الصخور الرسوبية أصلها صخور قديمة تفتتت ثم حملت إلى البحار والمحيطات، حيث ترسبت في القاع وتلاصقت مكونة صخورا متنوعة، منها الحجر الرملي والكلسي والصلصال. الصخور المتحولة صخور من النوعين السابقين، تعرضت لدرجات عالية من الحرارة والضغط حولتها إلى أنواع أخرى، ومثال ذلك بعض الأحجار الكريمة، وكذلك الرخام الذي هو صخر متحول عن الحجر الكلسي. علم شامبوليون. شامبوليون عالم فرنسي كان أول من تمكن من فك رموز الكتابة المصرية القديمة، واضعا بذلك حجر الأساس لعلم المصريات الحديث. ولد في عام 1790، وفي سن 12 من عمره كان قد درس مبادئ اللغات العربية والعبرية والقبطية وكل الأبجديات القديمة. في عام 1821 بدأ شامبوليون محاولاته لفك رموز الكتابة الهيروغليفية من على حجر رشيد، والذي اكتشفته الحملة الفرنسية في عام 1799 بجوار مدينة رشيد. كان حجر رشيد، وهو من البازلت الأسود، يحمل نقوشا لثلاثة نصوص بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، واعتمادا على النص اليوناني استطاع شامبوليون فك الرموز المصرية الهيروغليفية والديموطيقية. في عام 1824 قام شامبوليون بزيارة مصر في بعثة أثرية، وعقب عودته عينته جامعة فرنسا أول أستاذ لعلم المصريات بها، كما أصبح عضوا بالأكاديمية الفرنسية. بعد نجاحه العظيم في فك رموز الكتابة المصرية القديمة، قام شامبوليون بوضع وتصنيف قاموس للغة المصرية القديمة وقواعدها، كما نشر له بعد وفاته أكثر من كتاب في هذا المجال. توفي جان فرانسوا شامبوليون في الرابع من مارس من عام 1832 عن 42 عاما. طرفة كانت الكاتبة المعروفة أغاثا كريستي متزوجة من عالم آثار، ولما سئلت يوما عن أسباب اختيارها لهذا الزوج قالت: إن عالم الآثار هو أفضل زوج يمكن أن تحصل عليه المرأة، فكلما كبرت في السن زاد اهتمامه بها. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.